لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية، فبايعهن. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبايع النساء على هذه الشروط، أمره أن يبايع النساء على هذه الشروط، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه. قال: فبايعهن واستغفر لهن الله. ولما نزلت هذه الآية بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء عليها، فمن قبلت بهذه الشروط وبايعت عليها فإن هذه البيعة تكون لازمة لها، فإذا وفت بما بايعت عليه كان لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى. والذي ينقص والذي ينقص هذا إثم نفسه، وتبعة نفسه تكون عليه. والبيعة عهد وعقد أيها الإخوة، البيعة عقد وعهد، والنبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال وبايع النساء، بايع الرجال وبايع النساء. والرجال بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على شروط أخرى تزيد على هذه، بايعهم على الجهاد في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، ولكن لما كانت هذه بعض هذه الأمور لا تتحقق في شأن النساء، صلاة الجماعة والجهاد ونحو ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بأن يشترط على النساء هذه الأمور التي لا تلزمهن، وإنما اشترط عليهن ما يلزمهن. وأمر آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح الرجال في البيعة، كان يصافح النبي عليه الصلاة والسلام الرجال في البيعة، وفي بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، في غزوة الخندق، بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الموت في سبيل الله، وبقي واحد من هؤلاء الأصحاب الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتمكنوا من المبايعة في ذلك الوقت، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى أهل مكة ليفاوضهم. فلما حضر وقت البيعة وبايعوا جميعا ولم يكن عثمان رضي الله عنه موجودا، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان. فصافح النبي عليه الصلاة والسلام الرجال في البيعة، لكن لم يصافح النبي عليه الصلاة والسلام النساء في البيعة، ولهذا اشتهرت بيعة النساء بهذا. عندما يقال بيعة النساء يعني البيعة التي ليس فيها مصافحة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود النساء اللاتي لا يحل له مصافحتهن ولا ملامستهن، وأما قريباته وأما زوجاته فلا حرج عليه، لكن من عداهن تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط. وقال في البيعة: أبايعكن كلاما. يكفي أن تقول المرأة: بايعتك يا رسول الله على كذا وكذا. وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من التذكير بأهمية هذا الأمر، ومن الإشارة إلى ما فشى بين الناس من العادات الكاسدة المخالفة لشرع الله، وهي مصافحة الرجال الأجانب للنساء الأجنبيات. بل يعتبر هذا عند البعض من مكملات الحضارة ومن مظاهر الرقي والتقدم، ويعتبر تركه من الأمور المخلة بالآداب في نظرهم. هكذا يستحسن المنكر وينكر المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف وأتقى وأبر الخلق وأطهرهم صلى الله عليه وآله وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبية، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمرء وشأنه إن أراد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذه حاله، ما كان يصافح النساء الأجنبيات. وإن كان أراد أن يقتدي بغير النبي عليه الصلاة والسلام ممن ارتكست فطرهم فعليه تبعة نفسه، عليه تبعة نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: وهديناه النجدين، يعني بين له طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر. امرأة من النساء التي حضرن وقت البيعة كما تقول أم عطية رضي الله عنها، لما رأت هذه الشروط، سمعت هذه الشروط، علمت أن الالتزام بها لا يبيح للمرأة أن تنكث أو أن تخالف. كان عندها دين، عليها دين في سابق عهدها، وهي أن بعض النساء أسعدنها. ما معنى هذا الإسعاد؟ نحن معها على بعض أقاربها. والنياحة ممنوعة في الإسلام، النياحة محرمة ومن كبائر الذنوب، ولكن كانت تحس بأن لأولئك النسوة عندها دين، شاركناها في مصابها فلا بد من مشاركتها لهن في مصابهن، من باب رد الجميل. فذكرت ذلك وسمع به النبي عليه الصلاة والسلام فما أنكر عليها. ولا يعني هذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للنياحة، لا، بل النياحة محرمة، ولكن كان هذا من باب العهد ومن باب الوفاء. وقبل البيعة فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، فذهبت فوفت لهن بما عليها ثم جاءت فبايعت. وهذا يعني أنه بعد البيعة لا يجوز شيء من هذه الأمور التي حرمتها الشريعة. سورة الجمعة، قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين المهتدين المستمسكين بشرائع الإسلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لم يختص بهذا الفضل أمة دون أمة، ولم يختص به زمنا دون زمن. نعم، الأزمنة تتفاوت في الفضل، لا شك أن الأزمنة السابقة الفضل فيها أكثر، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خير القرون قرني، يعني القرن الجيل الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم خير القرون في الجملة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى بين لنا طبقات عباده المؤمنين، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال: وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين. ثم قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال والعياذ بالله هؤلاء في كل وقت، وإن كانوا في الأزمنة الأخيرة أكثر منهم في الأزمنة الأولى، لكن الفضل من الله سبحانه وتعالى قائم وموجود في كل عصر وفي كل زمان. فالمؤمنون منهم السابقون، منهم المهاجرون، منهم الأنصار، ومنهم آخرون سيلتحقون بهم، سيدخلون في هذا الدين ويستمسكون به، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ولما هذه كما يقول العلماء ينفى بها الشيء الذي ينتظر حصوله قريبا، الشيء الذي ينتظر حصوله قريبا، وهذا فيه إشارة إلى أنه ستدخل في الإسلام أمم، وستلتحق به طوائف في القريب العاجل. وهذا ما كان في آخر وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاته في عصر الخلافة الراشدة، حيث دخلت في الإسلام أمم كثيرة من المجوس ومن الهندوس ومن النصارى ومن اليهود ومن غيرهم، دخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا بفضل الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لما وعد به. فلما قال نزلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، تشوف الصحابة إلى معرفة هؤلاء. من هم هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في معرض الثناء عليهم؟ من هم؟ سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاثا فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد الثالثة كان عنده سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده عليه وقال: لو كان الإيمان عند الثريا، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. والإشارة بقول هؤلاء إلى قوم سلمان، إلى سلمان وقومه الفرس ومن والاهم. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هؤلاء سيكون منهم أقوام يقدمون لدين الله سبحانه وتعالى وينصرون ويبذلون النفس والنفيس في سبيله. ولا شك أنه إذا ذكر هؤلاء يأتي سلمان رضي الله عنه في مقدمته، لأن سلمان بذل كثيرا وتحمل كثيرا في سبيل الوصول إلى الحق، ولذلك يسميه بعض الكاتبين الباحث عن الحقيقة، يسميه بالباحث عن الحقيقة، لأنه سافر من بلاده وتغرب وأسر وبيع على أنه رقيق، ولم يكن كذلك، هو كان من أسرة مرموقة في بني قومه، ولكن ما أعجبه حالهم ولا أعجبته عبادتهم للنار، كان قلبه ينكر ذلك كله، فاستمر يبحث ويبحث وهو يسمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى استقر به المقام في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إليها، وبيع فيها على أنه رقيق وهو حر، ولكنه صبر على ذلك حتى يحظى بمقابلة النبي المبعوث، وتم له ما أراد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر فيه هذه النفس العالية، ويكبر فيه هذه الهمة الكبيرة، ويقدر له صبره في سبيل الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. سلمان فارسي، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، ولا يجوز أن يلتحق الإنسان بنسب ليس بنسبه، لا يجوز أن يدخل نسبه في قوم ليس منهم، لأن من فعل ذلك وهو يعلمه استحق لعنة الله. من ادعى لغير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه شرطا ولا عدلا. حديث آخر: من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام. ما كان سلمان يفعل ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب المواساة ومن باب تقدير صبره على إسلامه وصبره على البحث عن الحق، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه مقال، وهو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق في غزوة الخندق المشهورة. كان السبب بعد فضل الله سبحانه وتعالى في رد فيد الأعداء، في رد فيد الأحزاب، ما أشار به سلمان رضي الله عنه من حفر الخندق الذي لم يكن للعرب به عهد. هذا التدبير ما كان للعرب به عهد في جزيرتهم، ولكن سلمان رضي الله عنه ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام بناء على ما عرفه من خطط قومه في مواجهة أعدائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، وأثنى على من سيأتي معه ممن سيلتحق بدين الله وينصره. وقد حصل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وما أشارت إليه الآية. فإنا نجد في تاريخ الإسلام في الصدر الأول وفي الصدر الثاني وفي غيره في القرون التي تلت ذلك، نجد أن من هؤلاء الأقوام كثيرين نصروا دين الله سبحانه وتعالى في الجهاد، في العبادة، وفي العلم. ولا يغيب عن أذهاننا أمثال البخاري والمسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، وكثير من هؤلاء الذين جندوا أنفسهم وبذلوا أوقاتهم وحبسوا حياتهم على نصرة دين الله وتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالفضل ليس مقصورا على جنس دون جنس، ولا على لون دون لون، بل الفضل لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والقرب من الله سبحانه وتعالى ليس متعلقا بالأعراق ولا بالألوان ولا بالأجناس ولا بالألسن، وإنما القرب من الله سبحانه وتعالى يرتكز إلى أمر واضح جلي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمم التي ليست بعربية، ثناء على من سيهتدي منهم وسيلتحق بصفوف المسلمين ويكون عونا لهم كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم. سورة المنافقين، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الآية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي: عمي، ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. وعنه في رواية قال: فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. قصة المنافقين قصة طويلة، وهي قصة لا تنتهي حتى تنتهي عمارة هذه الأرض، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بنقض نظام هذا الكون وقيام الساعة. النفاق والمنافقون موجودون، ولو خلا منهم عنهم جيل لخلا عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عصر الرسالة، لكنهم وجدوا في ذلك العصر وعانى منهم النبي عليه الصلاة والسلام وعانى منهم المسلمون الشيء الكثير. والله سبحانه وتعالى بين خطر النفاق وبين سوء خاتمة المنافقين، بين بأنه يفضحهم في الدنيا، وبين بأنهم في العذاب الأليم، في أشد أنواع العذاب يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. مع ذلك باب التوبة مفتوح، إذا تاب الإنسان قبل موته تاب في وقت التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لكن إذا مات على ضلالته هذه فإن الله توعده بالعذاب الأليم في يوم القيامة. وخطر المنافقين عظيم، لأنه لا يتنبه لهم كثير، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون. والمنافقون صنفان، منافقون من أهل المعصية لا يحكم عليهم بالخروج من الملة، وهم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علاماتهم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو وإذا عاهد غدر كما في بعض الروايات. هؤلاء قد يكونون من المسلمين ولكنهم يرتكبون هذه المعاصي، وأكثرهم شؤما من تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث أو الأربع، لكن من كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها كما جاء في الحديث. لكن النفاق الأخطر والأكبر والذي توعد الله عليه بالعذاب الأليم في جهنم هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، كما هو حال الزنادقة، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هؤلاء حالهم مع المسلمين حال عسير، لأنه قد يغتر بهم كثير من الناس ممن لا يعرف حقيقتهم، وقد يكون هؤلاء من أصحاب اللسن، يقدرون على الحديث ويقدرون على الإقناع، وقد يكون هؤلاء من أصحاب المظاهر والسمت الذي يغري بهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. في الظاهر لا ترى إلا أناسا أصحاب سمت وأصحاب منطق حسن، ولكن قلوبهم خاوية والعياذ بالله، دخلوا في الإسلام ليهدموه. فالله سبحانه وتعالى يهتف ستره عنهم ويدخلهم العذاب الأليم في يوم القيامة. رأس هؤلاء المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان رجلا من الأوس وكان من ساداته، وقد حسد النبي عليه الصلاة والسلام ونقم عليه لأن قبيلته كانوا يتشاورون قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يزوجوه ملكا عليهم. فلما جاء الإسلام إلى المدينة سلبه سلطانه ذلك، وحقد على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، وبقي يكيد للرسول عليه الصلاة والسلام ويكيد لدينه، وإن كان يظهر أنه من جملة المسلمين، بل يذهب للغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الغزوة، ويقال إنها غزوة تبوك أو غيرها، ذهب مع المسلمين غازيا ومعه جملة من المنافقين، ما كانوا يذهبون لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا يخذلون المسلمين، كانوا إذا رأوا الأعداء انحازوا وانسحبوا حتى يفتوا في عضد المسلمين، وإذا لم تمكنهم الفرصة كانوا لا يدعون مجالا للتحريش أو لإثارة الفتنة إلا ويطرقونه. في هذه الغزوة خرج من هذا المنافق ما يدل على نفاقه، لم يستطع أن يكتم ما في نفسه، حدثت حادثة تشاجر فيها غلامان من غلمان المسلمين، أحد هؤلاء للأنصار والآخر للمهاجرين، تشاجروا على ماء، فلما حميت المشاجرة بينهم تنادوا، الأنصاري ينادي مواليه الأنصار والمهاجري ينادي مواليه المهاجرين، فاجتمعوا وكادوا أن يقتتلوا، فدرأ الله شر ذلك الموقف. لما رأى ذلك هذا المنافق ما استطاع أن يكتم غيظه، رأى أنهم آووهم، آووا المهاجرين وأسكنوهم وأنعموا عليهم، ثم يأتوا هنا ويتطاولون عليهم، يأتون هنا ويتطاولون عليهم، قال هذه القولة، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقبل ذلك كان يحرض أصحابه على عدم الإنفاق على من مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه بغيتهم، أن يتفرق جيش الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتمكن منهم أعداؤه. والذين مع النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم فقراء كثر، وكان منهم من يحتاج إلى النفقة، ومنهم من يحتاج إلى الراحلة، ومنهم من يحتاج إلى السلاح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يندب أصحابه ومن معه للإنفاق في مثل هذه المواقف، فكان هذا يوصي أصحابه ألا ينفقوا حتى ينفض هؤلاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيضعف جيشه. ولما قال هؤلاء الغلمان، لما تقاولوا وكادت أن تثور الفتنة، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، انتظروا أمهلونا حتى نعود إلى بلدنا وسنخرج الأذل، يقصد الأعز نفسه ومن معه، ويقصد بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. زيد بن أرقم رضي الله عنه كان حاضرا وسمع هذه المقالة، فلم يستطع أن يصبر عليها، فسارع إلى سعد بن عبادة زعيم الأوس، أو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبلغه بمقالة عبد الله بن أبي، فذهب معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، أخبروه بما قاله عبد الله ابن أبي، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليتثبت، فلما جاء حلف له بأنه ما قال، حلف له بأنه ما قال، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحلف وكذب زيد رضي الله عنه، فشق ذلك على زيد، وشق ذلك على سعد بن عبادة رضي الله عنه، لأن زيدا هذا قريبه، شق عليه ذلك وقال له يعني ماذا استفدت؟ دعيت حتى كذبك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه نتيجة سعيه، ولكن الرجل كان صادقا وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى فيما أخبر به، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الخالد الباقي، هذه السورة تثبت صدقه وتكشف كذب هذا المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن معه. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ماذا تفيد هذه الشهادة؟ والله يعلم إنك لرسول، لست بحاجة إلى شهادة من المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا صادقين في هذه الشهادة، لو كانوا صادقين في شهادتهم أنك رسول الله لما كادوا لك ولاتبعوك ولأطاعوا أمرك. ثم بين الله سبحانه وتعالى كذبهم وافتراءهم في هذه السورة.